بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع أحداث غزوة بدر، هذه الغزوة العظمى التي فرق الله عز وجل في صبيحتها بين الحق وبين الباطل، ونصر المسلمين في يومها نصرا مؤزرا، فقتلوا من المشركين 70، وأسروا من المشركين 70، وانتهت الغزوة بحمد الله، وولى المشركون الفرار، وانطلق بعض المسلمين في إثرهم يقتلون ويأسرون. وبعد عودة المسلمين إلى المعسكر بقيت أحداث سوف نتكلم عنها هذه الليلة إن شاء الله عز وجل، منها ما يتعلق بالقتلى، قتلى المشركين، ومنها ما يتعلق بالأسرى، أسرى المشركين. أما القتلى الذين قتلوا من المشركين، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائهم في القلب، قلب بدر، الآبار المنزوحة من الماء، بعض الآبار المنزوحة والفارغة من الماء في منطقة بدر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بإلقاء الكفار المشركين في هذه الآبار المنزوحة. ولكن قبل إلقاء المشركين في الآبار، تفقد النبي صلى الله عليه وسلم القتلى، قتل المشركين. وهنا كانت المفاجأة، كانت المفاجأة في هؤلاء القتلى من المشركين 5 من المسلمين، 5 من المسلمين. كيف قتلوا وكيف وجدوا بين المشركين هؤلاء الخمسة؟ منهم مثلا أبو قيس ابن الفاكه ابن المغيرة، فاكه المغيرة ده رأس من رؤوس الكفر، أبو قيس ابنه مسلم، كان في مكة، كان مستضعف، ربما لم يستطع أن يفر من أبيه. ومنهم أبو قيس ابن الوليد ابن المغيرة، ومنهم الحارث ابن عقبة ابن أبي معيط، ومنهم علي ابن أمي ابن خلف، ومنهم ابن لنبيه ابن الحجاج رأس من رؤوس الكفر، له ابن مسلم. هؤلاء الأبناء الخمسة مسلمين كانوا في مكة، أخرجوا مع الكفار، أخرجوا مع المشركين، ولكن الأمر العجيب أنهم قاتلوا فعلا إلى جوار المشركين. كنا ننتظر أو كنا نتخيل أنهم بمجرد أن يلتقي الجيشان سوف يفرون من معسكر المشركين وينضمون إلى معسكر المسلمين، لأن هؤلاء الأبناء الخمسة مسلمين، مسلمين كانوا مستضعفين في مكة، كانوا مستضعفين، أو ربما كانوا مستضعفين في مكة، ولكن السؤال أنتم كنتم مستضعفين وأخرجتم مكرهين، فلما لقيتم المسلمين لماذا لم تنضموا إليهم؟ لماذا لم تنضموا إلى المسلمين؟ لماذا بقيتم مع المشركين؟ بل لماذا قاتلتم لصالح المشركين؟ هل كانت هذه الحرب حرب دنيوية؟ هذه حرب دينية، هذه حرب بين الحق والباطل. فلماذا إذن، لماذا إذن قاتلتم إلى جوار المشركين؟ لماذا قاتلتم لصالح الآباء؟ لماذا قاتلتم لصالح الأعمام؟ لماذا؟ هؤلاء الخمسة نزلت فيهم آيات، نزل فيهم قول الله عز وجل، اسمع: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ده الأمر خطير، ده الأمر خطير. ده دول المستضعفين ده كانوا مسلمين، ما هم لو مشركين ما كانش الملائكة تقول لهم الحوار ده. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. ما لو مشركين يبقى لا مستضعفين ولا غير مستضعفين، إنما ده كانوا مسلمين، مسلمين. ووجدوا في القتلى، قتل المشركين دي كانت المفاجأة، كانت المفاجأة. تقاتلون لصالح الكفار وأنتم مسلمون، تنصرون الكفار على المسلمين، تدافعون عن الباطل أمام الحق. دي مش أمر، ده مش حرب على دنيا. تبقى جنب والدك وعمك وابن عمك وعيلتك، ده حرب دين، ده بين الإيمان وبين الكفر، بين التوحيد وبين الشرك، بين الحق وبين الباطل، بين الخير وبين الشر. ده النبي عليه الصلاة والسلام موجود في المسلمين، انت بتحارب ضد النبي؟ شفت الخطورة؟ شفت المسألة؟ وشفت الآيات؟ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، مش قادرين نهاجر، مش قادرين نحصل المسلمين، مش عارفين نهرب. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ طب غير المدينة في الأرض أرض الله واسعة، سكة المدينة مش عارفين تروحوها، مش عارفين توصلوا المدينة، في أماكن كتيرة. البقاء بين ظهراني المشركين خطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يبقى بين ظهراني المشركين، لا تتراءى ناراهما. لا يحل لمسلم أن يبقى بين ظهري المشركين، ظهري المشركين، هذا حرام. أمال اتصرف ازاي؟ النبي قال لا تتراءى ناراهما، لازم يبعد عنهم، بحيث لو المسلم ولع نار هم ما يشوفوهوش، ولو المشركين ولعوا نار المسلم ما يشوفهمش. فراق، ابتعاد، فصال. أمال اللي يعيش في أوساط المشركين ده إن كان له عذر خلاص، لو ملوش عذر. أدي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الآيات واضحة جدا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. العاقبة خطيرة جدا، المآل خطير جدا، ده الموضوع جد. ده الموضوع جد بقى، موضوع بقى الإسلام والكفر ده حاجة كبيرة قوي، ده الموضوع ليس فيه فصال. التبرؤ من المشركين ده أمر مهم جدا. وبعدين شوف طلعوا المسلمين، ولما وصلوا بدر ما انضموش لمعسكر المسلمين، ده فضلوا مع المشركين وحاربوا مع المشركين وقتلوا، قتلوا. وهذه العاقبة القرآن قال عنها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني الخاتمة صعبة جدا، الخاتمة صعبة قوية جدا. المسلم يتبرأ من المشرك، ده فصال ما انضملوش ولا حارب معاه. شوف الآيات واضحة ازاي، شوف الأحداث واضحة ازاي. تيجي مثلا للزمن بتاعنا تشوف كده، مولانا فضيلة الشيخ مش عايز اقول اسامي يطلع فتوى يقول لك المسلمين اللي عايشين في امريكا يحاربوا مع الجيش الامريكي، وحتى لو خدوهم العراق يحاربوا مع الجيش الامريكي ضد اهل العراق. يا فضيلة الشيخ، يا مولانا، يا استاذنا، يا استاذنا، المسلمين هيحاربوا مع الامريكان ازاي؟ دول كفار يا فضيلة الشيخ، دول كفار، دول مشركين يا فضيلة الشيخ. المسلمين يحاربوا معهم ازاي مع الجيش الامريكي؟ وهيحاربوا الجيش اهل العراق، حتى مش جيش العراق، اهل العراق. يحاربوا مين؟ ده حتى لما كان صدام ده كان سني، محسوب على اهل السنة، والجيش العراقي كان محسوب على اهل السنة. اصل دي حرب للتحرير. التحرير يعني ايه؟ يعني حرب اصلي دي على الدنيا، يعني ان في دكتاتور، دكتاتور، والامريكان جايين ينشروا الديمقراطية فيخلعوا الدكتاتور علشان يجيبوا واحد ديمقراطي، دي واحد ديمقراطي يدي الحرية للناس للاراء الشيخ ده ربنا قال لنا في القرآن عن الكفار: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه الحرب، هذه الكفار والمشركين. إنما مسلم يحارب مع أمريكا ضد إخوانه المسلمين، ما هو هذه غزوة بدر إيه؟ هذه غزوة بدر إيه؟ المسلمين تأولوا، لعل الخمسة دول قال لك يمكن دي حرب على الدنيا، ولا مش على الدنيا، اجتهاد خاطئ، حرب دين. عرفت؟ شفت خطورة المواقف، وآدي المآل، وآدي العاقبة، بيان واضح، حاجة تخوف، تخلي الواحد يفكر مليون مرة قبل ما يقول لمسلم قاتل مع الكفار ضد اخوانك. صحيح المسلم ده معاه جنسية امريكي، بس دول اخوانك. الاسلام ليس له جنسية، كل المسلمين في الارض اخوة، الجنسية هي الاسلام، مش ده جنسيته امريكي وده جنسيته عراقي. أم المسلم الأمريكي يحارب لصالح الجيش الأمريكي ضد المسلمين في العراق، ما هذا؟ ما هذا؟ وكيف هذا؟ هو الموضوع جنسيات؟ مسلم أمريكي يحارب مع الجيش الأمريكي حتى إن كانوا كفار، وموضوع جنسيات؟ الإسلام جنسية واحدة، اللي في العراق أخويا، واللي في أستراليا المسلم أخويا، واللي في اليابان ولا في الصين أخويا، اللي في كندا ومسلم أخويا، اللي في أوروبا أخويا، اللي في أفريقيا أخويا، هذه كده. إنما المؤمنون إخوة. إنما نطلع الفتوى يقول لك يجوز للمسلم الأمريكي اللي معاه جنسية أمريكية أنه يحارب مع الجيش الأمريكي ضد المسلمين في العراق، فتوى وحشة، ولما تيجي من القمم تبقى أوحش. أمور محزنة جدا ومقلقة. عشان كده نرجع نقول يا جماعة، أدي غزوة بدر، ننشر على الناس تعالوا شوف ادي الدروس اهي، وادي القران، وده اسباب النزول. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، هذا ظلم للنفس انهم كانوا مع المشركين، قالوا فيما كنتم، ده حتى الملائكه مش بتقول لهم انتوا حاربتوا مع الكفار ليه، ولا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا، الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا، فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. المستضعف الحقيقي اللي مش قادر فعلا يطلع، انتوا تقدروا تطلعوا، ولو ما كنتوش تقدروا اديكوا طلعتوا ووصلتوا ما وادي المسلمين اخوانكم قدامكم، ما تهربوا تروحوا لهم. ادي دي مساله من المسائل اللي تتعلق بغزوه بدر. شفت المسلمين واللي حصل لهم لما فضلوا مع المشركين، ده امر خطير، ده المشرك نبعد عنه. لا يحل لمسلم ان يقيم بين ظهراني المشركين، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قيل وماذا يفعل؟ قال لا ترانا راهما، يبعد عنهم، لو ولع نار ما يشوفوهوش، ولو ولعوا نار هو ما يشوفهمش. ادي كده تكثير سواد المشركين خطر، وتكثير سواد المسلمين مطلوب محمود، امر مطلوب وامر محمود. دول بعض القتلى كانوا خمسه، والصحابه والناس بيتفقد القتلى، ده فلان احنا عارفين انه مسلم، ده فلان احنا عارفين انه مسلم، ده فلان معروف انه مسلم، ده عارفين المسلمين، ده انتوا متوا مع، كانوا بيحاربوا بجد لصالح الآباء والأعمام والعشير، بيحارب بجد ضد المسلمين. هو دنيا انت بتنصر الباطل، انت بتنصر الشرك والمشركين، أمور الدين لا تميع، مسائل الدين والإيمان لا تميع، ده إيمان وكفر، ده توحيد وشرك، ده حق وباطل، مش أمور دنيا. آتي كده يا جماعة مسائل العقيدة، المسائل العقيدة الواضحة الجلية الظاهرة اللي لازم تبقى واضحة جدا، ده درس. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بسحب جثث المشركين وإلقائها في قلب بدر، القلب اللي هي الآبار المزوحة الماء. فأربعة وعشرين من المشركين من الجثث، جثث المشركين، ألقوا في قليب كده وصفه خبيث مخبث من قلوب بدر. 24 جثة ألقوا في قليب خبيث مخبث من قلوب بدر. تخيل بقى قليب يعني بير خبيث، ما هو طيب، مش حلو، وحش قبيح، مخبث يعني هو وحش ومرمي فيه خبائث، قاذورات أو نجاسات أو كده. فالنبي أمر الصحابة يلقوا الجثث في هذا القليب، أو لعل الصحابة رموهم كده من غير توجيه، ماشي. فإحنا نشوف الصحابة صرفوا إزاي، لو كان الصحابة عملوا كده من نفسهم والله إحنا نتشبه بالصحابة، نفهم زي ما هم فهموا، تصرف زي ما تصرفوا، ولو كان النبي اللي أمرهم يبقى ده أولى وأولى. الأربعة وعشرين اللي ترموا دول أسامي رنانة في عالم الكفر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة وأبو جهل، عقبة بن أبي معيط، نبيه ومنبه ابن الحجاج، أمية بن خلف على في بعض الروايات، وبعض الروايات انهم ما قدروش يرموه أمية بن خلف، في أبي بن خلف يعني أخوه بس ما قتلش هنا في أحد. أمية بن خلف ده لما سيدنا بلال ضربه وقال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت النجا، وكان عليه الحديد بتاعه الدروع سابوه كده، فلما جوم الصحابة يرموا الكفار حاولوا يخلعوا من عليه الدرع ما قدروش يخلعوا الحديد لأنه انتفخ اتنفخ، فكل ما يجي يشدوا حاجة لحمه يطلع، فالنبي أمرهم بتركه سيبوه، وييجوا يشدوا منه حاجة يتقطع منه حاجة، فأهالوا عليه التراب في مكانه، رموا عليه التراب في مكانه كده زي ما هو. ده قوله، قوله ان هو اترمى مع بيت ال 24 وما لسه في بيت ال 70، بس بير واحد خد 24. القوا سحبوا جروا والقوا في قليب خبيث مخبث من قلوب بدر. اصل هو المشرك مكانه كده، مكانه يدفن في مكان خبيث مخبث، مش نعمل له مقبرة على احدث طراز، مقبرة فاخرة تليق بمقامه او بمكان دمعامه تحت الرجلين، ده مكانه المكان النجس القذر الخبيث المخبث، ادي مكانة المشرك، انما انا اعمل له مقبرة فاخرة مقبرة ونجهز له مكان يعني ايه ده؟ انت مش فاهم، انت مش فاهم، انت مش عارف الصحابة اتصرفوا ازاي، وإلا ما القلوب كتيرة، ما في قلوب كتير ليه الصحابة يختاروا قليب خبيث مخبث؟ طب ما يشوفوا قليب تاني، مش معنى الخبيث المخبث، اصل دي منزلة المشرك، اصل هي دي مكانة الكافر. عارف لو واحد سمع له كان يقول له الجماعة دول متعصبين، والله ده ما كلامي، الكلام اللي بحكي لك عنه ده الصحابة رموا المشركين في قليب خبيث مخبث، لا انا اللي رميتهم ولا انت. الصحابة كانوا متعصبين متطرفين متشددين كده يعني جامدين كده، وما دايما يقولوا الملتحين دول حاجة. ترجع للصحابة الأطهار شوف نظرتهم للمشرك ازاي، وصلح انت نظرتك للدنيا، اوزن نفسك وانزل ووزن العالم كله بميزان الصحابة، عرفت؟ هذه طيب. والصحابة بيرموا المشركين بيجروهم ويرموهم، واحد من الصحابة واقف وشايف أبوه بيترمى، مين من الصحابة؟ اسمه أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه. أبو حذيفة مسلم، عتبة بن ربيعة مشرك، ده مش مشرك وبس، ده راس من رؤوس الشرك. فالصحابة بيجرجروا عتبة بن ربيعة عشان يرموه في البير، أبو حذيفة تغير وجهه وعلته الكآبة والحزن، والنبي عليه الصلاة والسلام بيراقب أبي حذيفة بينظر في وجهه، فرأه وقد اعترته الكآبة والحزن، قال يا أبا حذيفة لعلك دخلك من أمر أبيك شيء، في حاجة دخل في قلبك من ناحية أبوك القتل ويترامى دلوقتي، حزين أنت، أنت كئيب مثلا، معنى الكلام والله أعلم، أنت نادم أن المسلمين قتلوه، أنت حزين أن المسلمين قتلوه، أنت في حاجة؟ قال لا والله يا رسول الله ما رابني ما دخلني من أمر أبي شيء، أنا لا ندمان عليه ولا حزن، ولكن كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، كنت أرجو أن يهديه إلى الإسلام، فلما مات على الكفر أحزنني ذلك، مش ندمان من إخواني الصحابة، ما قتلوا أنا ندمان عليه هو، مش حزين من الصحابة ولا غاضب من الصحابة، لا، إنما حزين عليه هو. هو كان له رأي تفكير، يعني كان له حلم، عنده مخ، عنده عقل، وكان له فضل، فكنت أرجو أن يهديه إلى الإسلام. لو كان فكر بمخه وشغل عقله كان هدى للإسلام، بس مات على الكفر. أنا حزين على نهايته. أصل يا جماعة الموضوع مش بالعقل، التوفيق من عند الله عز وجل. والله انت فكرك ده في عباقرة في العالم كفار، تنفكر ان الموضوع بالمخ، انت تقعد تشوف الصح فين والغلط فين والاسلام ده في عباقرة، ده في جهابزة، وتلاقي العبقري ده راح يسجد البقرة. فين عقلك وفين مخ؟ الموضوع مش بالعقل ولا بالمخ، ده توفيق من عند الله عز وجل. الحمد لله، والله الحمد لله على نعمة الإسلام، لا بالمخ ولا بالعقل ولا بالتفكير. الحمد لله أن ربنا اختارنا واجعلنا من المسلمين. يا والله، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يا والله شفت، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وما توفيقي إلا بالله. من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فلا هي بالعقل ولا بالحلم. إنما أبو حذيفة رضي الله عنه يقول أبويا كان عائل، كان بيفكر، كان له حلم، كان له فكر، أنا رجوت أنه يقود للإسلام بس مات، الموت حزين عليه، هيتحرم من الجنة، يخش النار إلى الأبد، تعذب، يتحرق، يعاقب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. كان اللي بيحب الخير للناس، يحب الناس يخشوا في الدين كده، ده إنسان في قلبه خير. فالنبي دعا له، دايما الإنسان يحب للناس الخير، حتى الكفار المشركين نتمنى لهم الهداية. والله ده موقف أبو حذيفة، وترموا ترموا في البير. الأظهر والله أعلم إن هم ترموا في أول يوم، إن هم ترموا في أول يوم، في بعض الروايات كده تفيد كده يعني، أو إن هم ترموا في ثالث يوم، الله أعلى وأعلم. هل ترموا بعد انتهاء المعركة تاني يوم ولا حاجة، أو في أول يوم، ولا ترموا في ثالث يوم؟ المهم إن هم ترموا في البير الخبيث، إيه المخاوف ده اللي يليق بالكفار المشركين. في ثالث يوم، أنا هرجع لك لقضية الأسرة، في ثالث يوم لما النبي قعد في المكان ثلاث أيام كعادة المنتصر في ذلك الزمان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتهيئة الراحلة، الراحلة بتاعته يهيئوها، والصحابة يعني ظنوا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يركب عليها لحاجة من الحاجات، هيركب عليها للأمر، يا إما يروح قريب في المكان أن هم يروحوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على هذا القليب ونادى: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي، كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس، بئس العشيرة، كنتم لنبيكم. ثم ناداهم: يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا فلان يا فلان، بأسمائهم: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر: يا رسول الله، أتكلم ناسا موتى؟ أتكلم أجساما لا أرواح فيها؟ سيدنا عمر بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابة الناحية الثانية: يا رسول الله، أتكلم، أتنادي، أتكلم أقواما قد جيفوا؟ دول بأجيفة، ده أنتنوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الكلام. انت شوف التقريع والتوبيخ. النبي لهم يا أهل القليب الأول 24 واحد، يا أهل القليب بئس العشيرة، بئس عشيرة النبي، كنتم لنبيكم، انتوا قرايب أوحش قرايب، العشيرة اللي هم الأقارب، بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم أوحش قرايب لنبي من أنبياء الله، كذبتموني وصدقني الناس، أخرجتموني وآواني الناس، حاربتموني ونصرني الناس. وبعدين نقول لهم بأسمائهم يا فلان يا فلان يا فلان. طبعا كلام التقريع ده بئس العشيرة كنتم لنبيكم، كلام فيه تقريع وتوبيخ ولوم وعتاب. وبين يناديهم بأسمائهم فلان وفلان وفلان وفلان، أيسركم أنكم كنتم أطعتم الله ورسوله؟ تحبوا أن أنتم كنتم أطعتوا الله ورسوله؟ عرفوا النتيجة، عرفوا النتيجة وشافوا العاقبة والمآل، شافوا كل حاجة. ما الروح هي بتطلع الملائكة بتضربهم، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وأرواحهم بتطلع الملائكة تنادي عليهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الملائكة تبشرهم بالشر وبتضربهم وبتقمعهم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يتضرب على وشه من قدامه ومن ورا، وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ضرب، يتضرب من قدامه ومن ورا. فالنبي بيسألهم أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أيسركم أنكم آمنتم بالله ورسوله؟ لو بيتكلموا كان قالوا نعم، كنا نتمنى أن احنا أطعنا الله والرسول، ما بيتكلموش. والنبي قال لهم فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. النصر اللي ربنا وعدنا به أنجزه لنا وحققه لنا، واللي ربنا وعدكم به حققهولكم. ما القرآن كان بينزل، ما الآيات كتيرة جدا كان بتنزل فيها بيان العاقبة، عاقبة الكفار المشركين، بس ما كانوش بيصدقوا. أبو جهل، أبو جهل لما نزل قول الله عز وجل سنصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. أبو جهل مش مصدق وبيسخر وبينادي المشركين ويقول لهم النار اللي المسلمين بيقولوا عليها اللي موجودة في القرآن بتاع المسلمين بيقولوا عليها 19، انتوا كفوني واحد وانا كفيكوا 18 واحد. بيقول الكفار مش هدخلكم النار، مش هم عليها 19 واحد، انتوا اتصرفوا معاه من الحراس بتوع النار اللي وانا كفيكوا 18. بس هو كان قوي أبو جهل، لهم انا اغلب 18 وانتوا تصرفوا بواحد، استهزاء. وكان يقول عن الزقوم، الزقوم اللي ورد ذكره في الزقوم التمر يتزقمه الانسان بالاقط، ده الزقوم ده ان شجره الزقوم طعام الاثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فوجال يقول لهم الزقوم ده التمر الانسان بياكله بالاقط، ده شجره الزقوم اللي انتوا يا دي تخوف، ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم، ده زي الفضه الذائبه، المهر فضه بتغلي، انت تنزل تقطع وتهري المصارين والبط تغلي. أبو جهل يسخر من العذاب ده مش مصدق، فقول لهم ده الزقوم ده التمر يتزقمه الإنسان يعني يبلعه ويأكله بالإقد بالقشطة والكريمة والحاجات دي. ممكن فالنبي يقول لهم دلوقتي إيه؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الوعد اللي ربنا وعدكم به حق، العذاب حق، والنار حق، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. الصحابة ده يقرعهم بيوبخهم، والصحابة يتكلموا هم عارفين الموتى ما بيسمعوش، فإنك لا تسمع الموتى في القرآن. فسيدنا عمر يقول لنا السلام أتكلم أجسادا لا أرواح فيها، إنه عارف. والصحابة يقول لنا السلام كيف تكلم أقواما قد جيفوا بأجيفا منتنين غيروا خلاص. فالنبي قال لهم ما أنتم بأسمع لما أقول منه، هم سمعني زيكم دلوقتي. النبي ما قالش إن كل الموتى بيسمعوا زي دول، النبي بيتكلم عن دول. واضح كده؟ لأن إخواننا وبرضو قرايبنا، مش هقول إحنا إخواننا من الصوفية وإنتوا عندكم منهم كتير هنا في جنبيكم هنا، ياخدوا الحاجات دي ويعمموا الموتى بيسمعوا. صحيح في بعض الآثار إن الموتى بتسمع، بس الله أعلم بيسمع طول عمره ولا لأ. وإن كان سمع سمع مخصوص، صحيح الميت بيسمع، بس أنت ما عندكش رخصة إن أنت تكلم الموت. النبي كلمه، مش معنى كده إن إحنا كمان نكلمه. النبي ما قالش كلموا الموت، النبي ما قالش روح للموتى اشكلهم واحكلهم واطلبوا منهم خلاص مات. والنبي يتكلم عن دول، قال للصحابة ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. من لما قال الصحابة ما أنتم بأسمع لما أقول من الموتى، الأحياء الأموات يسمعون كالأحياء. لأن النبي قال لهم هم سمعيني زيكم دلوقتي دول، ما نعممش ما نقولش يبقى كل الموتى بيسمعوا. صحيح الموتى اللي بيدفن جديد بيسمع، وخلينا وقفين عند النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا أنزل في قبره إنه لا يسمع قرع إيه نعالهم، فإذا انصرفوا عنه، فإذا انصرفوا أتاهم ملكان فأجلسانه إلى آخر الحديث بقى. فالميت يسمع قرع النعال، المشيعين اللي واقفين عند القبر لما يبتدوا ينصرفوا يسمع، والميت سمع وقع النعال. لما يبتدوا ينصرفوا الملكين يقولوا بي يقعدوا ويسألوه من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيه. عشان كده في الوقت ده جماعة مش كل الناس تمشي، لا الأقربين بالذات الأقرب قوي قوي يعني يقعدوا شوية حتى يستأنس بيهم الميت. سيدنا عمرو بن العاص كان بيوصي أولاده إن لا لما موت اعملوا فيها كذا كذا، غسلوني وكفنوني كذا وحفرولي وأعمقوا الحفر وأهيلوا علي التراب، وبيوصيهم. وبعد كده لهم إيه؟ ثم قفوا على قبري قدر ما ينحر جذور حتى أستأنس بكم وأنظر بما أراجع رسل ربي. يقول له لادو أستأنس بيكم، خليكم أقفوا على قبري عشان أستأنس بيكم شوية، حتى أنظر كيف أراجع رسل ربي. ممكن ميت يحس شوية يسمع شوية، بس هل يسمع على طول ولا لا؟ ما عندناش أدلة. ممكن يسمع في لحظات مخصوص زي إيه؟ لما نروح نزور المقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. ندعوهم بالرحمة، نسأل الله لنا ولكم العافية، ندعوهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين. اسمعوا السلام بس يبقى سمعها مخصوص، بس يسمع الحاجة السلام عليكم، يسمعوا كلامك ودعاء خلاص كده. إنما هل بيسمعوا على طول لما تيجي تقعد جنبه كده ويتكلموا يسمع ولا ما يسمعش؟ الله أعلى وأعلم. ما عندناش أدلة ولا احنا عندنا حاجة تقول لنا خاطبوا الأموات ولا كلموا الأموات ولا حد عمل دي، يعني على الأقل من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم. عقل فدي مسألة. بعض القتادة رحمه الله يقول ايه، يقول في القصة دي يقول احياهم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول ده ربنا احياهم في الموقف ده عشان يسمعوا الحوار. هذا تفسير. وبرضو امنا عائشة تقول لا، النبي ما قالش انهم ما انتم باسمع لما يقول منهم، انما قال ما انتم باعلم لما يقول من تفسيرات. انما احنا لنا الاصل ده هو ايه، قول الله عز وجل وما انت بمسمع من في القبور. بنقول كده ليه؟ ان بعض المسلمين الجهال قال خصوصا من السيدات، ممكن واحدة تكون زهقانة فتروح لجوزها تروح تكلمه هناك، الولاد بعد منك مغلبيني، الولاد مطلعين عينيا، الولاد ما بيسمعوش كلامي، شفت اللي حصل لي بعد منك؟ يا حجة يا حجة انت رايحة فين؟ زيارة القبور مش عشان تسكي زوجك، عشان تترحمي عليه مرة في العمر ولا مرات، مش اللي هي عادة عندهم اللي بقالها 30 سنة بتروح خميس رجب، كل سنة تروح خميس رجب بقالها سنين طويلة. ده النبي قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، لعن الله زوارات القبور يعني النساء اللي بيزوروا كتير، والمتخذين عليها المساجد والسرج اللي بيبنوا مسجد على القبر، ده ملعون مش انا اللي لعنته، النبي قال كده، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، الاناديل والانوار. القبور ما تعملش فيها كده، اناديل وانوار ومساجد تتبنى على القبور، الاسلام مش كده. عرفت؟ فعايز اقول لك ايه، لو واحده واحد في العمر ما تروحش عشان تشتكي لجوزها الاولاد تعاملين كذا والجيران والقرايب والدنيا، لا ربنا يرحمك، ربنا يغفر لك، ربنا يعفو عنك، ربنا يسامحك، ربنا يخفف عليك، ربنا يجعلك من اهل الجنه. المقصد احنا ده بعيد عن موضوعنا يعني. وبعدين الصحابه اهلوا بعض التراب على هؤلاء الموتى. نيجي للأسرى، خلاص موضوع القتلة كده مش عايزين نتكلم فيهم كتير، المشركين دول اتكلمنا فيهم بما يكفي. الأسرى اللي اتمسكوا المشركين هم كمان تعمل بيهم ايه؟ اولا قبل ما يتنقلوا المدينة او لعلهم لما اتنقلوا في البداية، النبي شاور الصحابة بشأن هؤلاء الأسرى، شاور الصحابة بشأن هؤلاء الأسرى. فقال أبو بكر يا رسول الله إنما هم الأهل، أهلك وأقاربك، فاستأن بهم، نفديهم بمال لعل الله أن يتوب عليهم. وفي بعض الروايات إن سيدنا أبو بكر قال له إنما هم الأهل والعشيرة والإخوان، أرى أن نفتديهم بمال فنتقوى به على قتال المشركين، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. ده تفكير سيدنا أبو بكر، قال نستأني بالأسرى دول، ما الأسرى إيه؟ حاجة من اتنين، يا تتضرب أعناقهم يتقتلوا، أو إن هم يتفدوا بمال، كل واحد أسير يخلص نفسه بمال. فالنبي شاور الصحابة نقتلهم ولا ناخد منهم الفدية الأموال فسيدنا أبو بكر قال دول أهلينا وإخواننا وعشرتنا، نستأني بهم لعل الله أن يتوب عليهم خير، وناخد منهم الفدية نشتري بها السلاح فنتقوى به على حرب المشركين. ده تفكير أبو بكر. أما عمر فقال يا رسول الله ما أرى ما رأى أبو بكر، وإنما أرى أن تمكنني من فلان، واحد قريب عمر، فأضرب عنقه، وتمكن عليا من فلان أخوه فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان واحد من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا للمشركين هوادة. وقال عبد الله بن رواحة يا رسول الله انظر واديا واسعا نملأه بالحطب ثم نضرم فيه النار فنحرقهم بها، نولع نار في مساحة كبيرة جدا ونولع المساحة دي كلها ونحطهم في النص ونحرقهم، اللي يجري مش هينجو. بقى فيه ثلاث احتمالات. فالصحابة قعدوا يتشاوروا مع بعض، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكانه العريش او مركز كده او المكان ده. فالصحابة بعضهم قالوا ياخد برأي أبو بكر، وبعضهم قال لا ده هياخد برأي عمر، وبعدين بعضهم قال لا ده هياخد برأي ابن رواح ابن رواح. فلما النبي طلع عليه الصلاة والسلام قال لهم أتاني جبريل وقال لي خير أصحابك بين أن تأخذوا منهم الفداء ويقتل منكم بأعدادهم أو أن تقتلوهم. جبريل خيرني حاجة من اتنين، يا إما تقتلوهم زي ما قال عمر وما لكمش حاجة، يا إما تاخدوا منهم الفداء زي ما أبو بكر قال، بس تاخدوا منهم الفداء يقتل منكم 70 في حرب قادمة. الصحابة صوروا مع بعض ناخد برأي مين؟ بعضهم قالوا إيه طب ناخد برأي أبو بكر ويتقتل منا 70 بعد كده شهداء شهادة وناخد الفدية، وبعدهم قال لا ناخد برأي عمر. فالنبي لقى معظم الصحابة ماله لرأي مين؟ أبو بكر، فقال ناخد الفدية زي ما الصحابة. بس أبو بكر كان له اجتهاد، والصحابة اللي خدوا برأيه لهم اجتهاد ايه؟ تاني. عرفت؟ كل واحد له. فنزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. ها؟ مين اللي بيريد عرض الدنيا؟ مش أبو بكر. عرفتها المسألة جاية ازاي؟ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لما قرروا ياخدوا الفدية كان هينزل عليهم العذاب. فالنبي طلع يقول لقد عرض علي عذابكم دون هذه الشجرة، العذاب كان قريب منكم أقرب من الشجرة دي كان هينزل. لما الصحابة اختاروا أخذ الفدية أما كان إلا عليهم يختاروا القتل. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، حد ما يسخن في الكفار يقتل منهم كتير أكبر عدد. تريدون عرض الدنيا فدية يعني، والله يريد الآخرة لكم والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق إن جايز يعني أخذ الفدية اللي هي الآيات اللي في سورة محمد، حتى فإما منا بعده وإما إيه فداء حتى تضع الحرب إيه أوزارها. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالنبي لما استشعر أن العذاب كان قريب إلى هذه الدرجة بكى عليه الصلاة والسلام. أبو بكر يسأله ما يبكيك يا رسول الله؟ ها فهل عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة؟ فبكى أبو بكر قال ياه دخلوا بكلامي، أنا كنت أحسب لهم العذاب. بكى أبو بكر. ويعدي سيدنا عمر إلى النبي بيبكي، أبو بكر بيبكي، قلنا مثلا ما يبكيك يا رسول الله، ما يبكيك يا أبو بكر؟ فإن كان ما يبكي بكيت وإلا تبكيت. أنا كده كده حبكي، لو حاجة تبكي حبكي، لو حاجة بالنسبة لنا تبكيش حبكي عشانكم مشاركة. قال لما عرض علي أصحابك من أخذ الفدية كان عذابكم أقرب من هذه الشجرة. فبكى عمر، بس النبي قال إن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى وكمثل إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال، والنبي قال الآيات التي تتعلق بسيدنا إبراهيم هنقولها في لقاء آخر إن شاء الله. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح وكمثل موسى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليلين قلوب رجال في الحق حتى تكون ألين من الزبد، وإن الله ليشدد قلوب رجال في الحق حتى تكون أشد من الحجارة. إيه الموقف ده؟ سنتابعه في لقاء آخر إن شاء الله. أسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، أسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، وأن يعز المسلمين في كل مكان، وأن يذل المشركين في كل مكان. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.